إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نومهم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي، وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. لما بين ما يتعلق به المرتبة الثانية وهي الكتابة وأدلة كل من المقادير، شرع فيما يتعلق بالمرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة، مراد المشيئة الإلهية وهي إرادة الله تعالى واختياره، وما يسمى بالإرادة الكونية وشيء تقول الخلقية، ودل على إثباتها الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهنا أثبت للعبد مشيئة تشاءون، أضافه إلى الفاعل الواو إلا أن يشاء الله. وقوله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وسرد أدلة ومنها قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن هذا من قول الله عز وجل، فيكون هو المخلوق، المفعولات تكون بعد قوله كن، وليس كما قد يقال أمره يا من أمره بين الكاف والنون، هذا خطأ، بل أمره يكون بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون، لأن الكاف والنون هي كلمة كن، وبها يكون ماذا؟ يكون المخلوق. الله عز وجل يقول كن فيكون، حينئذ يترتب على قول كن المكون. وذكر من الأحاديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. قول يشاء هو الشاهد من النص. وكذلك قوله: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يعني أثبت المشيئة لله عز وجل، والمراد بها المشيئة الكونية. نعم. سؤال: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال: كيف يشاء ويريد ما لا يرضى ولا يحبه؟ جواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليست لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وكقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وغيرها. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراضي الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات.